تشوف بعينك حب وحس بقلبك اطيب قلب بدي حبك حب جنون عكت في تغمض عينيك وقلبي عينه تبقى عليك وقلك بدي بقلبك بدي شوف بعينك حب وحس بقلبك اطيب قلب بدي حبك حب جنون بدي حبك حب جنون.